الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال أهل الكفران وحال أهل الإيمان إذا ذكروا بآيات الله تبارك وتعالى، فالكافر جاحد لآيات الله تبارك وتعالى ومعاند لها، ثم أخبر الله تبارك وتعالى كيف سيكون حاله يوم القيامة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذا حال هؤلاء الكفار في الدنيا كبرا وعنادا، وفي الآخرة ذلا وصغارا وإلقاء في النار وترك لهم ترك سرمدي أبدي لا انقطع. أما حال أهل الإيمان فقال جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبتا. وكل تصرف لهذه الموجودات هو بعلم الله، أي تصرف، سواء كالتصرف لموجودات تصرف بإرادتها وبعقلها الإنسان والملائكة، أو تتصرف تصرفات الجماد التي هي تصرفات بغير إرادة، كسقوط ورقة من شجرة، انهدام جدار، سقوط صخرة من علل، صخرة تسقط من الجبل، أي حركة، أي سكون، سقوط قطرة ماء من السماء، هذا أمر لا إرادي، يعني لا تريد قطرة الماء أن تكون نفسها في داخل السحاب ثم تنزل. كل هذه الموجودات بحركاتها بتصرفها لا تكون ولا تقع إلا بعلم الله تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل هذا بعلم الله تبارك وتعالى، لا يمكن يكون هناك في حركة في هذا الكون أو سكون فيه إلا هو بعلم الله تبارك وتعالى. فهذا الغيب من حيث هو، هذا الذي يسمى بالغيب الإضافي، هو شهادة عند الله تبارك وتعالى. في غيب آخر الذي لا يعلمه إلا الله، في غيب استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، أو من يطلعه على هذا الأمر، من يطلعه الله تبارك وتعالى أنه سيكون كذا وسيكون كذا. وهذا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هو ليس غيب إضافي بالنسبة لبعض الخلق عن بعض، وإنما لا يعلمه إلا الرب جل وعلا. هم خمس أشياء هي مفاتيح الغيب لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى. فأول هذه هي الساعة، يوم القيامة. يوم القيامة الله تبارك وتعالى أخفى علمها عن كل خلق، عن ملائكته، حملة عرشه، عن رسله، عن أنبيائه، عن المؤمنين، لا تأتي لأحد ولا يعلمها أحد قط إلا الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى ترسو وتقع، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. بغتة تبغت الناس، فالناس الذين يكونون في على ظهر هذه الأرض يكونون تأتيهم الساعة وهم في أعمالهم، هذا يسقي إبله وهذا يطعم طعامه يأكل طعامه فلا يرفع اللقمة إلى فمه، وهذا قد أخذ غنمه يريد بها يعني المدينة ليبيعها فيه، كل الناس في عملهم ولا ليس هناك من أحد في هذه الأرض يكون عنده علم بأن يعني هذا اليوم تقوم فيه الساعة أو هذه ساعة يوم القيامة. وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهذا علم الساعة الذي هو لله وحده سبحانه وتعالى، ولم يطلع الله تبارك وتعالى عليها قط أحدا من خلقه، فهذه أول يعني هذه يعني الغيوب. وينزل الغيث، الغيث المطر، سمي بالغيث لأن الله تبارك وتعالى يغيث به الناس، والغيث الله تبارك وتعالى قد جعل له على هذه الأرض، وزعه على هذه الأرض توزيع يعلمه الناس، من أن في هذه الأماكن ينزل المطر إبان زمانه مثلا في الموسم الفلاني، هذا في الشتاء وهذه أمطار في الصيف، وهذه أمطار طول العام، وهذه أمطار تأتي في الخريف، هذا يعلمه الناس إبان وقت فترة ما نزول المطر عندهم. وكذلك الله تبارك وتعالى جعل المطر مقدمات يعرف بها، كما قال جل وعلا هو الذي يرسل الرياح مبشرات، مبشرات بقرب المطر، قد تأتي قبل يوم أو يومين تهب الريح من جهة معينة، يعلم الناس أن هذه ريح المطر وأنها يأتي بعدها في إثرها السحاب ويأتي بعدها المطر، فهذا من ما خلق الله تبارك وتعالى لمعرفة وقت أو قرب هطول المطر. لكن الجدب والخصب ومتى يأتي المطر على الحقيقة هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، فقد تأتي سنوات من الجدب والقحط وتأتي سنوات من الخصب والله تبارك وتعالى ينزل فيها المطر، وقد يكون الناس في وقت الجدب يائسين قانطين ويكون المطر قريب لهم، ليس هناك أي إشارة بقرب نزوله، كما في الحديث ينظر الله تبارك وتعالى إلى عباده يعني يائسين قانطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجهم قريب، يعلم أن فرجهم قريب، فهم في اليأس، حالة يأس وحالة قنوط من أن يأتيه المطر، ويعلم الله تبارك وتعالى أن مطرهم قريب، قد يكون بعد أيام قليلة ويأتيهم غيث الله تبارك وتعالى، فلا يعلم متى يأتي المطر، وقت مجيء المطر اللي هو بغير هذا المطر الذي يأتي بغير يعني أن يكون ليس بمقدماته إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، الأرحام جمع رحم، والرحم هي منبت الولد، والله تبارك وتعالى هو الذي يقر في الأرحام ما يشاء، كما جاء في الحديث إذا مر على النطفة 40 يوما أتاها ملك فيقول أي ربي ما رزقه ما أجله ما عمله أشقي أو سعيد ذكر أو أنثى، فهذه كلمات تكتب لهذا الذي ينفخ فيه الروح قبل أن تنفخ فيه الروح، قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات، تنفخ فيه الروح يكون نفسها، تصبح نفس بشري بعد أن كانت مشروع إنسان بهذه البويضة التي يعني قد لقحت من حيوان الرجل، بعد 40 يوم تنفخ فيه الروح يكتب هذه المقادير، والملك الذي موكل بهذه الأرحام لا يدري يعني ما مستقبل هذا الإنسان، فمستقبله رزقه، أجله الذي سينتهي إليه، عمله صالح أم فاسد، كذلك ذكر أم أنثى، وبعد ذلك خاتمته شقي أو سعيد، هل سيختم له يعني بخاتمة حسنة فيكون من أهل الإيمان أم سيختم له بخاتمة سيئة ويقول النبي في هذا الحديث: فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فهذه أمور تكتب فيها، فلا يعلم هذه الحقيقة، هذه الأمور الأربع التي هي مستقبل هذا الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. كون ذكر أو أنثى يحدد في هذا الوقت، يعني يحدده الله تبارك وتعالى في هذا الوقت عند نفخ الروح. أما بعد أن تبدأ أطراف هذا الإنسان، المضغة هذه تتخلق ويصبح أطراف الإنسان تخلق وتكون ويتشكل الإنسان بصورته، فمن هذا التشكل يكون طبعا يعرف الذكر والأنثى، ويصبح هنا الغيب ليس غيبا اللي هو ينتقل من كونه، من كون هذه الذي في الأرحام هذا، من كونه كان غيبا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، من الغيب الذي يسمى بالغيب الإضافي. فإذا استطاع الإنسان أن يصور صورة هذا الجنين وينقلها ويعرف أذكر هو أم أنثى، أصبح هنا من الغيب الإضافي. فإذا ملك وسيلة لمعرفة هذا الأمر الذي كان غائبا عن بصره وعن حواسه ثم أصبح حاضرا، فهذا انتقل إلى الغيب اللي هو الإضافي الذي يعلمه من يعلمه ممن يطلع عليه. وأما ما يعلم ما في الأرحام من هذا يعني المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. كذلك مما يعلمه الله تبارك وتعالى من علم الله تبارك وتعالى المختص به في الأرحام اللي هو الزيادة والنقصان. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده بمقدار، تغيض تنقص، تزداد يزداد، سواء في الحمل. وكذلك ما يعلمه الله تبارك وتعالى مما يكون هذا من يعني أن يكون كاملا أو أن يكون خداجا، كل هذا بعلم الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس، نفس أي نفس، وهذا يطلق على كل أحد، على الجن والإنس والملائكة، ما تعلم ما الذي تكسبه غدا. الكسب من خير أو شر، فالإنسان يكسب الخير ويكسب الشر. فلا تعلم نفس قط ما الذي ستكسبه من خير أو شر غدا في المستقبل، يعني بعد لحظة التكلم لا يستطيع الإنسان أن يعلم شيء. هذا قدرك استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ولا يطلع من هذا الغيب اللي هو الغيب المستقبلي إلا من شاء الله تبارك وتعالى أن يطلعه من عباده، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وما تدري نفس كذلك، وقد ذكرنا أن نفس يعني تعم كل نفس، بأي أرض تموت، ما الوقت الذي في أي أرض ستكون تقبض يعني فيها الروح. وهذا أمر لا شك أنه مشاهد للجميع ومعلوم للجميع، أنه مهما أخذ من الحيطة والحذر فإن الإنسان لا يدري أين يأتيه ملك الموت ليقبض روحه. وكون هذا طبعا هذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمه إلا الله، ومعنى قول النبي نعم من مفاتيح الغيب، لأن هذه مسألة واحدة اللي هو العلم بمكان قبض روح كل نفس، وهذا يدخل فيه ملايين الملايين الملايين من هذا من مفردات هذا الغيب، يعني مفردات هذا الأمر، وهو المكان الذي ستموت فيه كل نفس، هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا يندرج فيه كل نفس منفوسة أين ستموت في أي مكان، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى على التفصيل، على التفصيل وليس على إجمال وما تدير. وكل نفس في ذاتها لا تعلم أين سيكون قبض روحها في ذاتها، وكذلك بالنسبة لغيرها لا يمكن لنفس أن تعلم أن متى أو في أي مكان ستقبض روح فلان أو فلان أو فلان، وكل هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. عندما يكون الأمر على هذا النحو وهذه مفاتيح الغيب هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يصبح الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع كل مصائر الخلق بيديه سبحانه وتعالى، فهو الذي يصرف الأمور، هو مالك الملك، هو الذي عنده علم الساعة، وأن هذا وعد حق وأنه لا بد أن يكون، وأن الإنسان لا يملك لنفسه، لا يعلم نفسه، فقط يعني مجرد ما الذي سيكسبه غدا لا يعلمه، وفي أي أرض تموت لا يعلم هذا. إذن يجب أن يستسلم لربه سبحانه وتعالى وأن يعود إلى ربه جل وعلا، وأن يقدر هذا اليوم الذي يحذر الله تبارك وتعالى منه، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. إن الله عليم بكل خلقه سبحانه وتعالى، خبير بهم، والخبرة أدق العلم يعني بأسرارهم، عليم بكل أعمالهم، خبير بكل أسرارهم سبحانه وتعالى. بهذا نأتي إلى ختام هذه السورة، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.